يضمن علماء معهد أبحاث الغابة الاقتصادية لأكاديمية أبحاث الأحراش لكوريا الاستعمال الفعال لأتربة الغابات بالعلوم والتكنولوجيا. إنهم أدخلوا التقنية للتحريج المكثف لشجرة الأرز من الصنف الممتاز في المساحات الشاسعة والتي تعجل موسم حصاد الثمار بأكثر من 10 سنوات بالمقارنة مع الماضي وتزيد كمية إنتاجها أكثر من 4 أضعاف. كما حققوا نجاحا بتطبيق طريقة التلقيح والتقنية الاستنبات المكثف للأشجار حسنة النوعية مثل أشجار الكستنة والجوز التي تم انتقاؤها جديدا بصورة عقلانية، وينهمكون في تجديد غابات الأشجار الزيتية في أرجاء البلاد بالأصناف الممتازة منذ هذا العام، بحيث فتحوا الأفاق الأكيدة لتعجيل موسم حصاد الثمار إلى حد كبير في غابات الأشجار الزيتية لأكثر من 2000 هكتار وزيادة كمية الإنتاج لكل هكتار أكثر من 3 أو 4 أضعاف. ويساعدون علميا وتقنيا تحريج الأشجار الفيتامينية في قضاء سامجيون بمحافظة ريانغان حتى ينتهي في غضون هذا العام.